الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وليد زادك الله من فضله، ما حكم استعمال حبوب منع الدورة في شهر رمضان المبارك مع أنهم يستخدمونها من أجل الصيام والقيام فقط لا غير؟ الحمد لله، في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح جوازها بشروط. القول الصحيح جوازها بشروط. الشرط الأول أن تأمن الضرر باستعمالها، أن تأمن الضرر باستعمالها، فحينئذ لا بد أن تسأل طبيبتها العارفة بمثل هذه الحبوب وخصائصها، فإذا قالت إنه ليس في استعمالها شيئا من الضرر فحينئذ لا بأس بها. والأمر الثاني استئذان الزوج لمن كانت ذات زوج، لا بد من استئذان الزوج في مثل ذلك، فإذا أذن لها زوجها ولم يكن ثمة ضرر وكانت نيتها ومقصودها إتمام عبادتها فلا حرج عليها في ذلك، والله أعلم.